هذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرة ظاهرة الإمارات. فما هذا العمل المبتدع؟ إيه مبتدع هو نوع عمل مستلزم يا فيدا إما لإعتقاد وضلال في الدين بدين في المبتدعون إعتقاد يا فيدا أو عمل عمل دين لغيره وإلا لا يرون دين مخلصا فيدا وابتدين الاعتقادات الفاسدة يشبهون إمنة الله مجزا ويبتدين غيره قال إلا لا أكبر مجزا يجوز بأقول إن نفر الله عندنا ومطرة كل كلمة لكن عن سرادة ما قال الله وكل الله قال مذر أو إتشال فهذا بديجا النبي لو أمسال أمسايا وشوا يستجي مدون قطعا أو ظاهرة وين بكتسا وين بقول تجمينات يا سيسا لشيء ما لا يجب ما إتشال نفر مطرة هذا الأول مستلزمي يا سيسا وميدا أنا ستنيا إنكم حرام وقالا أن يكون مطرة مغنين عسيسا وهذا لمن صاري في سائل بدأ المدد صاري يجيزا جاري يكمل كسر الصار في سائل بدأ المدد فهول ثم هذا الانتقاد الانتقاد يتبع أحواله في الكلب بقى الذي هو نتعوش كالتالي من التعظيم ما تلا والإجلال ما بالضغط وتلك الأحوال أيضا بعد الخمسون ليس من دين أيضا للسنة ولو فرد بفرد دنجس لو بيبار أن الرجل صيو قال يقول لا أنا لا أتقل فرد إن ثلاث سراء بسعاء اللو بيهتك بهذه الملالة والمارس يتجمدونك فلا يمكنه مع التعبدي كما اتزادوك أن يمسهم أن يجيز الحارة الذي في كلمه فقال يا لو ليسع ما توقر الشيء من التعظيم ما تلا والإجلال ما كبر والتعظيم والإجلال تعظيم الإجلال أنت ما جزفنا ما تدك ما كبر لا ينشأ لا يحدث التجين إلا بشعور من جنس الانتقال يهونا كأن الجانيكي كبال لو سلت إنجي زنزلو أتا تبك وربك فكبر على ذلك الله ولو أنه توحم إذا توزن عنده ظن أبلا تشعرنه فهو أمرك على يا رب توحم وهم مالات أو احتمال ضد مرجوح لن احتمال ضد راجل ذات أسلام أن هذا أمر ضروري كرين وبلغ كبدا سر فإن النفس نفس لو خلف عن الشعور لفرد الشيء عند نظر بتسعى لو بلغ جمعي سنيت كما نور بتسعى دمك امتنعت مع ذلك أن تعظمه تلك لك اللج كما تبر ولكن قد تكون لي خواطئ متقابلة يوم حصاب حواجز سميت مكسرة متقابلة تقاران يهود فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة إذا أن البدعة كما ذكر الكل يقتضي من ذلك عدم تعظيم شوف أين متقابلة ما متضاد معلم يعني هاي بدعة نبدو كما تأثروا أفايا يقتضي من ذلك عدم تعظيم على ما أكبر ونفس ذلك ومن حيث شعوره بما روي فيه بتورى بفضل ضعيف به أو بفعلنا سود ومسراته أو بأن فلان وفلان فعلوا إجل إجل سرطو ذلك ومالته أو بما ذرناه فينا وما فاتك ما له واني لو نقر أذنه ومسراته يقول لكالبي أزمته وهو شو إذا متقعي كرين وعلا بأن تبقل هاي بدعانه إذا يتقال لك بالسراو بدعانه بلا كارك ما كبر آسلين بلا ذبتل بأن تبقل هاي بدعانه ثورتو لسان إجلي سرطوتان إيه احتمال لو ما لتدقوا ستا تكاران هنا زورو زورو لب سلاما أيون أبعش يقول فألمت أن فعل هذه البدع يناكب الانتقادات الواجبة إنجد فألمت وهم أوقات وهم مستوقات أن هذه البدع يناقض تناقض لبدعوك هون تناقض الانتقادات الواجبة يعني قد يهون إنها مبت يوجبون الانتقاد بدعان لأننا منكف يناقض الرسولة الانتقاد أو تناقض الرسولة ما جاءوا به أن يلم تبة البدع ها فأو فعملت عائلا فأولمت لماذا فعلت أو لماذا تنفع لمكوكا. وأنا تريد القلب نفاقا لذب لسكنة أخر سؤالك ولو كان نفاقا حفيفا يعني نفاقا اتقال يعني يوم بايهون انكام عليك لكن أعطف الله يطلعوا رسولوش يطلعوا دين يالغونه نظر في السراجل لمنام لمن ينعوا على ما بيهون وستلعي الله يسترى الآن يالغنا الجزو على السلاجين يتناجروا نظر يسابه وستيوان السنجر يعني يتعف كمه ومثل مثل قوم أقوان كانوا يعزمون أبا جهل بن أو عبد الله بن أبي بن سريس المنافي أبا جهل عمرو بن هشام على مخزون فرعون هذه الأمة أبو الحكم الثاني نفر نبي أبو جهل بن سيموت فرعون هذه الأمة أبو جهل عمرو بن هشام على مخزون القرشي فرعون هذه الأمة الذي أطع الله ملوكه وقسم ظهره في سعيد بدر أو عبد الله ابن أبي سلول عبد الله ابن أبي ابن سلول جدتنا سلول يا رئيس المنافقين الخزرجي الأنصاري الخزرجي برياسة إلى سلطانه بلو إن لم يودسه إن لم يكبسه وما لجنزمه ونصبه لجنزناه وإيسانه إليهم لأن نسبه سلالاته بلو إن لم يكبر أينه وسلطانه عليهم سلطان بالنسولة سلالاته بلو إن لم يكبر أينه فإنه فإذا ذمه الرسول رسول كعبد أبو جهلنا عبد الله بن أبي بن سلول أو بين نكح أبو جهل كعبد أو أمر بها أو ورده لكاذب أو كفي جهل كاذب فمن لم يخلص إيمانه يخلص إيمانه يخلص إيمانه خالص على نفسه فمن لم يخلص إيمانه وإلا كفي كريم يا له إيمان يا ترى ثو من وراء الكتل والي وإلا ألذى يبقى في كلمة منازعة بين طاعة الرسول التابعة الاتكال الصحيح واتباع ما في نفسه من الهاتفين تلك الزهود كاذبة فمن لم يخلص إيمانه يعتر رأسه نجل من ذنو أزمه ما لذى وإن دمه فمن لم يخلص إيمانه لم زائل لدرجات شناس فمن لم يخلص إيمان ويطرى يعني لم زائد هنا إيمان ويطرى فو خلاص كذب هي النجري فلال من النور وسلطان النور من المؤمن نزين فلال وأما إيمان ويطرى فو يبقى في كل منازعة بجت بين طاعة الرسول برسول تزاز الشيء برسول الشيء ومعرفنا التالي أن يتكذ المجد أعيثه الاتكاد الصحيح لما أدرك واتباعي وبين اتباعي ما في نفسي بنفسه بأن لو نقر في الشيء من الحالي هذا التالي من كتر نهيدا لتلك الزنون كاذبة لما تفوت رضا يعني برياسته وسلطانه ونصده من عمل ماله من فرعين فمن تدبر هذين السنة السنة علم يتلاك ما في حشو البدء من السموم بدل أوسطيا لو مرض المذيح الإيمان نيادك لهنا بمرض بديل عوص يالون مرض ياك حشو محشوب مال يسكت سكت تكتك مال تكتك ولهذا إن البداء مستقص من الكفر ككفر يتوسدتنا البداء إيش ومعرفة الشيطان ما تعود إليه البداء البداء يعني حب الشيء من جميع المعاصي البداء بريد الكفر بل يسمى الكفر بدعة وهذا المعنى الذي ذكرته معك مؤتضون في كل ما نهى عنه الشاري الشاري بكرة وقرر هي معنى يستوى لعلي من أنواع العبادة التي لا مزية لها في بشر فضل بالسأل الله تونسك إذا جاز أن يتوهم لها مزية إذا جاز أمكان أن يتوهم لها مزية أن لا تبلو لتذكر إمكانك هنا كالصلاة إلا القوم مكابر قامت لديه إذا قامت فضل لها لذلك تبال والذبح عند الأصنام معرض وإن لم يكن صائم معتقدا للمزيد إذا كان بادر بالإنزال لكن نفس في إسراء الرأس قد يكون مزينة للمزية يعني بلتاء له بلوان بلون يردون من نجر الكلمة وطبعا إثبات الفضيلة الشرعية يشري عن بلتاء ما أثبت ما رجعك ما أثبت ما أثبت فلك إنه هل فرح الفضيلة غير الشرعية مقصود عدها لا فضيلة شرعية ይሄን ማስተር ለሸሪዓው ሸሪዓ ተረገገበ ለዘረገገው አላህ ዘብ ረፊዓቱ ብለው ለሱናው ለተውሂዱ እነዚህ ነገር ቢልጣ አለ ብሎ ማለቱ ማክሱ ተፈላጊ አላማ እንደሆነ ሆኖ ፈረሁ ፈዲለት ደሞ ቢልጣ የለም ብሎ ማስወገድ ሰይል መሽሸር የሸሪዓ ሆኖ ፈዲላ ማስወገድ ለቢልጣው አላህ ረሱል ለከለከም ላላ ዘብበት ነገር ማክሱዱ አይضا فإن كان هذا يعرضه يقاطع عن هذه المواسم إن هذه المرأة مثلا مثال فعلى قوم العلم سرطوته إلا هو الفلبس الله السديقين تككلا يهون فمن دونهم كان نسبتاته سرطوته إلا هو ذيبها وفيها فوائده تكما تجدها المؤمن في كلمة يغنيه وغير كلمة لبهم كلمة يغنيه تكما عال أيضا نوين لمسا إلا موجدهم هذا من طهر تكلبه يترار ووركة لبه يركك عالدة اللسان وزوال آثار الذنوب عنه يونجل شكل هو قدال وإذا دعاء مقبول هنا ولم ذلك لدينا قريب قنال بلو كتبه ما ما يندم إلى ذلك من الأمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام أصلا بأموم صلاة والصيام فضل الله تعالى بلو نبرنا يا متو كمالنا يا أموم كال الخصص منا إذن إنجليز دار مثالي إلا أمور الصالحين ما ردوا እነሱ ጋር ተቀርቡ ያደርጉ እዛ ጋር መስገዱ ምን አለበት የሚል ነገር ካካናታይ ተቀብይ ታረ አራይተ ለጀና አብደላህ ሰላህ የተረከለ ግዴ በቃ የሰገረ ግዴ ይላል ባሪ የሰገረ ግዴ ዑሙም ወቀል አሰላቱ ኑሩን ዑሙማቱ ማለት ሰላት ገሃና ፈረይት ቢሰገድ ወነም ይዳር የሚል ነገር ጥያቄ ካነሳ ይሄን ይሄ ሙኔታ ሲላል ይሄን ወስራት እኮ ይሄ ጥቅም አለው ቢሎ አንድ ሰው ለቢድአው ክርክር ቢያሳይ ይዛሬ ሊባል መውሊድ ማሰደቃ ነው መሰባሰብ ነብይ ሲራ ማንበብ ነው ሰው ሌላ ግዴ አያደርሰው በዚያ ጋጣን ሰደቃ በዚያ ጋጣን መሰባሰብ ዱዓ ማድረግ ነው በዚያ ጋጣሚ መተዋወቅ በዚያ ጋጣሚ የሁሉ ማነት ማንጸባረቅ ነው የካፊር ማገዝ ያለ ነው ለካፊር ለኩፍሩ የኢሳ ምን አለም በአል ይደፍ ባል ያከቁ ከሆነ እኛ ነብይ መሐመድን ነብይ እስላም ድናቀብ ብሎ ወረደ አላህ ደግሞ ተደሰተ ብሎ አደረሰ በነብዩ ሚዳ ቃል ብሎ ያቀርቡ قلنا ان لو الله بمس لا ريب ان من فعلها متاولا ثالث مجتهدا تاويل مكنات ينوريا بالمرجع مجتهدا يعني الاجتهاد هو يا ده اللي لو كرس ارغو او مقلدا ليلا تكثيره كان له اجر على حسن قصدي شوف يا زي شي مساله بطرو استابيو تكثيره وبايستياد بتاول بتاول كثر بنيان سراج نقول اذا لان من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ردوا واما نياو ودا لا يقرب على بطرو نيا معناه مشو على ورا غطان يترى ايه اما بتاويل واما باجتهاد تكبيرون واما مقلد من ساري مرجع سايدر ساعه يتراو سو بساري قالتشو سرتو صار كده مولد بيسر بنياجا اللي يعني يشتغل مرجعو استان درساتشو معناه بنياج فدرساتشو عندي قال هو جابو مباشر اجل يغني قرطو يقول الكلام كذلك بعض العلماء الماضي مرجع سايدر ردوا عقيده يا حديث القران سايدر زاري سايدر ردوا وين ذا مهي نغير تذكتوا باشا يعني سايدر ردوا قرطو قالوا بنياج اجل يغني ايه اللي يعني ابن تيميه فضل الله وكبر الدرس المستقيم مولد ميلو ايه اللي هو ايه الكلام بقى ده كويس ده ابن تيميه فضل الله انا سنتاجو ابن تيميه الملكي مكاسيس مولد يشال ده ابن الملكي شوف كذب ذو ولا عمله من ايت ما فيه من المشروع بس لو مشروع يهونه بهونه ذك اجاغنا مشروع يالهونه كمن اجاغ فمثلا طواف سبات جزئين ايضا ስምን ጊዜ አረጋ ግን ስምን ጊዜ ጠዋፍ ማድረግ መሽሩ እንዳልሆነ አልተረዳ ወን ታዊል ይኖረዋል ትክክል በታዊል የተባለው ትክክል መረጃ ማለት እኮ አይደለም ወይም ሹባይ ነው ወይም ሙቀልል ነው እማ ይታደቂ መሰጣፋት በስምን ጊዜ መጣውፍ ይገባል ነው ጠዋፍ ያቺ ስምንተኛ በንያ በስምንተኛ ሊያገኝ ይችላል ሲላደረሰው በሰባቱ ይመነዳል ያቺ ቢዳ ነገር ግን መቆልነት የላት በሳቱ ጉዱ ይቀጥቱ አጃገኛል ወይ ካን ይሄ መሳላ ብዙ ማይተበቅ ማይተወር ነው እንደሚታሪ ነው ወላ ማን ይነይቱ ማ ፊህን ምን አውሱ ማን አመለ ነው ኮለ ያለው من عمل عملا ليس عليه ان فورد سراه عمل له ظاهر عملون وهم قصدون لا من عمل عملا بيهونوا فنياكوا ولا تعالى قول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إيه توبتون بل إمداو سياق بسوط ملكام سرا نبر بزاك زي نبر بسوط ملكام سراو مقبول إمداونا أدر قول نبر قير ولا سننا كمت طار الزال من الزال تدور إيه جلا أحسن ذلا ما أصلاف قرار لكن نجد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا بيهون بل إياو أجري أجري لمن نياو أسدا بهذه عبادة الله سبحانه وتعالى ولكن أذر إيه سواب بستطة ويأتشار ودر من دلنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عندنا متأول ولتنيا مجتهد ثلثنيا مقلد من رجال درسوا هجاؤوا ويقبلوا لنه هجاؤنا تقابلوا الله يودوا مسلوط بنيه أرقوا للناس لذي بنياه ووسن القصد أجلو يا بني لم يستعلي لم يستعلي خاله دور رسطو سبب بصرف أجل أجل أجل أجل أجل مرام نارو سبب أجل سهول من أجل بنياه أجل أجل أصيب في نية سيلة دستة ديو أيها أجل ففرق بين العمل والنية من كل وجه نية أن عمل كل ما سوى من أركي كنت أدرسات إنجليس كالالو إسكمي درسات شب إما بتقليد وإما بإتياد وإما بتقليد ساي درسات أدربوت أولمن بإمتناته من دلنا أرادوا إيش تقرب إلى الله نه. ولكنه بما لم يشعه الله يهونه بما لم يشعه الله يهونه بداية ولو مشيو سلالون ولو زهيد نياس شوكت ولا الله يتعرب بسانه بأمين إذن بوصنا الأستاذ شو أجرى قلنا لأن النية أوسع من العمل هي جاية سورة بزوء آية هي جاية سورة بزوء إذا نستاري رجل صلى وهو جنوب نسيانا ثم تذكر أنه جنوب والصلاة غير مقبولة فيردها فيعيدها ولكن من يا قلنا لا يقلنا يا قلنا أي رجل لا من لا يكلف نفسا إلا وسعها يقول إيه غاية مسيحين انشاء شيخ انجا وكذي بلاي اذي بلاي بنيال الجنيال سايوكو ما جمرا قل ما جمرا وانجل ونو نكسر وتساستو بين كسراو ما ياس كهونا السوبة ما جمرا بكسو طروما سلوفنا وطرونا بلان يسافا مني تنكلا واسو لا لا لا بنيال الجنيال وإنما كلامه في العمل وعمله لا يصاب لأنه بداخله وإن كان متأولا أو مجتهدا أو مطلقا لا لا لا لا تبرأوا الذمة ففرق بين هذا وذاك لا بقصد بنياه بمجرد قصده لهذا العمل وإلا فلا تبرأوا الذمة ففرق بين هذا وذاك أو نية ما عملنا نية إلا عندنا نية يجينا عمل ما يجينا إلا كن عمل يجينا قال إذا قال نية وقد يصاب المرء على العمل ثواب العمل من غير عمل والنية أوسع من العمل ففرق بين أنه يصاب على نيته وبين أن عمله لا يفرق ذمته فمثلا رستو صلاة قال وضو سجد يجينا صلاة بيرسا اي كاي نغرو سا بيدي طهور اي بني ياو صاحب اكنيا سنن هل يلزم من ذا ان ذمه تبرأ ولا ثاني مسجد الا مثل لا هذا شيء وذا واما حديث مسلم الذي روته عائشه ما هذا في امر هذا عموم ولا ينافي الخصوص عند الذي يجي ما هذا من بنو اهون عندي كون يسراو لما هذا يدلم عندي لا انيا حينما نعامل المبتدع نحكم عليهم وهم فعلوا البدعة إما اجتهادا إن كانوا مجتهدين بلغوا رسل الاجتهاد وإما مقلدين في ذلك وإما إيش؟ إن بلغنا أكبر عنده تأويل تأذى من ذلك يا الله تقول لفتوال إن الله يريد أجل من أحسن عملا كده أحسن عملا نعلم سرع ناس عمرا نية ولا يكون عمل إلا بالنية نية تقوم أصلاً نظر نقرق ስራውና ንያው ስላልተገናኘ ስራው ከሆነ በንያ ይመለዳል። በንያ ይመለዳል ማለት ደግሞ መልሶ መስገድ የለበትም ሰላቱ ወይም ደግሞ በዛ ስራ ይመለዳል ማለት አይደለም። وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروط ويتابع العام من حيث ما فيه من المشروط هنا ولك مقبولة أوافر سمنت على الرقاء سمنتنا كانت تقول هذا جاهلنا المثال سائل أسرارات جاهل الرقاء وذا مروى مهيث سبات وذا سفا ممتاز سبات أسرارات على الرقاء يا سبات تبتكنو إيجا سباتو يبقين قل سبات ما تركوا تأويلا أو اجتهادا أو تكليدا كون بعجل يا جميع الشلال أهونا جميعا هذه كل وجه هنا في بعض الوجوه هي صورة عاملة امشي يا شيخ مشروعنا ما نالا امشي ولا عمله من أي سمار ما نالا مشروعنا اي بجون داوكو سيلا موليدكو اتقاك هي جنرالي سيلا بداسا عبكرنا انجيب موليدكو ما من مشروعنا سال كل بني جاو ليس يوم اجتهاد بتأويل በተክሊል ተርቶ ነበር ውጃ ሳይደርሰው ወፊ በንያው ያገኝ ይችላል ያገኛል። ነብዩ መውደድ ጥሩ ነው አይደለም? አው በንያው በስራ እንዳናወና ይችላል አላወቀ ሙስተሂል ነው። ንያው አራደብ ኢትባዕ ሁበ الرسول ሁበ الله جل وعلا ታዳ በንያው ሊያገኝ ይችላል። ግን ይህ ሲባል አው ይስራው ታገኝው መሽሩዕ ነው መረጃ ከተረሰ ማለት አይደለም። ታደሸይ ወታሸይ مشروع ما علبه لما تجعله مشروع وعلى من ينزل ما فيه من المشروع وكان ما فيه من المبتدأ مغفورا له لمن باجتهاد تلقون هم بدانسة باجتهاد بتأويل بتقليل فذا بالأول مشروع إنه مشروع أرون له لفكعة مشروع هون من الدار بسرعه مشروع بالهون بالدامن هنا مغفورا له للتال ثوسنيا داما بنياو ثوابا بنياو هذه مسألة مهمة مسألة مهمة طيب الجاهل تأويل كم وكم يا يا يا كذا بدين تنا يا هاتي من النبي بلتا دي من دلوات هل كفر هاتي من النبي بلتا حين بعث بسر رسول الله إلى أهل مكة في سيد إذا تبرع رواه البخاري في سيد بل قال باب إذا فعل متأولا لا يصل إلى مجلد الرادي بعث إلى يعني مع امرأة برسالة يخبر بها لأهل مكة سر رسول الله من أركي؟ من؟ تأويل لألكوكو تأويل لألكو تأويل لألكو أجل ما أجلسوا لا يكلم نفسه إلا وسعانه. وهذا يعني إيش أبد الله بما أدى إليه قدره مقلدو آلم تكت آلم نوكي لومي لوم تكت سلوى لآلمو أسكتايو وتأويل باجتهاد أنزل من ستعوكونا يا لاوقه من الاكين يليل لو قال النبلو ميلون ممكتنو يعني غذر سقوى لم نبال لكناتهم غاية وسئين ولا يكلف له نفسا إلا وسعانه. فإن الله أمر بالطاعة حسب الوسع مقلدو وسعونه طاقعونه وكذلك العالم في اجتهاده هذه طاقته والمتعامل كذلك طاقته. هذه قائلة لتكسير لتكسير مالك وين تبديل مالك ماني كم يقولون عندهم مثلنا تأويل ماني يقول تبديل وماني يقول تكسير التبديل مالك التأويل. وعلى عمل من عيس مالك من المسيح وكان ما فيه من المسيح ايه الله عمد قلت لن نزل فقط عن ماذا عندنا انتم انت تردتوا ايضا من هذا فتأويل سراوك هنا أهون أني له مستدل أني له فعلوا بدليلا صريح صريح كتغني فعلوا بدعان لله المستدل سبب مبتدئ أنه قائد عند أهل السنة والجماعة ففرق بين البدع والمبتدئ وفرق بين الكفر والكافر من بين نظرات بدعا سراسا قدر درجة من هذا لله المستدل قدر درجة حكما سأله نظر كل فعلوا بدعان ومارسنا سبب مبتدئ أمان عند أهل لكن بدعا بتأويل بإجتهاد يسار إجتهاده يسويه إذا لا مؤاخذة عيد ربة مالك لمن يعقمون ولكن إيه بدعا تذكرني بدعا كهونا بدعا نقول للنقاوم أي تلكلنهم أبتر درجة للنلو مثل للنلو للنلو مثل للنلو من مراجع الله شوفا كبيرا محمد رسول الله الله عليه ደሞ ይሄ ደርሶ ለመንገር ማይቻል ከሆነ ወይ ሞተው ከሆነ ወይ ንሱ ጋር ማድረግ ፍጹም ማይቻል ከሆነ ሸሩ ቢዳው በጣም ይገሩን ይዘረጋ ካኒ የሚያደርግ ከሆነ ይቻላል ባል እንዳው ንሱ መናገሩ አሁን መስላው አዕዘሙ ሚመፍተደቲ ዚክሪህ ይሆናል እነሱ በራሳቸው ግዴ ሩብ ማቃጀ ኩኑና ሙታውጉይ መሆናቸው ካወቁ ግን ሁጃ ሳናቆምባቸው አው ይሄን ማለት አንቺ ግን ሙታውል ካልሆን እንዲ ካልጃን ይቀበልም ካል በቀዲም ማለት እኛ ነው ቢለው ካል አብዛኞቹ ቃይዳቸው ይሄ ነው ኢዛ ለነዚህ ላይ ያወረደ ማድረጉ እንደማ እንትን ማድረጉ እሱ ሙታውልና ሙቀድድ ከሆነ ረድ ማድረግ አይቻልም ማለት እኮ አይደለም ግን ዲያግ መናገሩ ግድ ነው ሙቀድዶቹ አልቀበል ቢለው አለ ሙቀድድ ስለ ሙቀድድ ሆነ ሰው አይ ነይ እንግዲ አላወኩም ቢሎ ነው መቆም ነበርበት አሁን ግን ኃይለኛ ሽንጣቸው ገትረው ነው ይከራከሩ አሁን ግን ሙቀሊዶ ማታ ይቻል ምክንያቱም ብዙ ይነፈባል ያረሱና ወልጀማአ ሰለፊዎች የትከኛ ዑለማ እስላም ለማስተና ማነጃቸው ግን ተሆነዋል በተለያየ ኪታቦች በተለያየ ድርሰቶች በተለያየ ቻናሎች እንዲህ ካላሉና ሙተአሲባ ለኡም ካልሆኑ በስተቀር ሙቀሊድ ሙታውን ሙምቲል እሄን ኩላ ሳይደለም በጥቂኑ مبتدئ انه من لا فكان اذا كان مستيدا او متاولا او مقلدا لغيره بدعانا وسراو لكيدا من الجنل براسو كذي بانياو سباب لياغني اجلال دمو سوى متاولنا مقلد مهول بانياو سباب لياغني اجلال بلان مالتا سين دمو مقاومي كالكنان مالتا ايضا هذا شيء وذاك شيء فهربوا بين التعذير والهكم على الشخص بما يبتدي حاله هذا شيء ولك شيء رب رسال بل سالي بوجه مهدسوش سالي هون صدوق يهيب صدوق بعيف بعيد ذكا معنا صدوق للعالم شوف سبحان الله عابدنا ولكن يهيب في الهدي يدلد هؤلاء المدلس بصدروا ميبالوا خلال لك هاري موش سيدلوا عابدوش سيدلوا بعمش تتناظر من دلال مدلس لو ستة قتادة مدلس لو ستة سفيان مدلس لو ستة بل عبد الله ابن زيد الجوفي علي بن جدعان ان فضيل بن مرزوق هيدا الذين توجعوا بذوكي نظر باتوا نزي علي بوش ناتو ساري هوش ناتو عبي دوش ناتو علي بوش ناتو هل منع المحدثين من التكلم عليهم لا هذا شيء وذلك شيء بتشاهوا سويوا بذلك مسألة ليات روس لهنا سلا الزبطة ويساو تكتلوا ويساقين نوروت ومسراتوا بنيات سوابا جنيان مالك سراو موسى بدعا ايضا لما رسكوا ايضا بدعا ايضا ان ذاك ورما عندما توصل مجيئ لهم عندما توصل لهم لمننا ونعوذ بالله هذا شيء وذاك شيء لكل مقال المقام درجان ان ذاك ورما رفض المسوط الله شائرانا اتشعوا فهذا كافرنا دنيا اتشعونا اما مجتهدون وان لم يكن امر الاقيدة والمنهج يتأويل بايون عندان دير يأردان تأويل شكل نور الشلال فهذا انه اما مقلدة واما ايش هذا قد يكون متأولا بقى مكينات اردن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن جرالن لا سنة تقافي هنا بالبدعة ومسرى سنة من رد عيد صلاة الدين عيدا وإنما إن إبا يبلغ هذا قائمة على كتبه لتعب وتعكك ضرر يبلغ كتبه لبلغ هذا قال مكراك كنش المسكنة سلام عزونا وعما ذنبه بدل بقمت وستو دبقي فوق كدين تبدوان وستو لا يوانا قوتا يتتبع ياسك تقرس لالله شبه في اجتهاد أو تقليدي من المعذورين وإذا كان اجتهادي أو تقليدي من المعذورين كهو وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما صلي ما اشتملت عليه من المشروب في جنسي بجنس وبإنس يعني مشروب هو كالصوم والذكر والكلام الصالح صوم مجرد صوم أجر له مجرد صلاة أجر له قل صلاته كقبور الأنبياء كصالح والقسطايز كذلك صوم كون القسطايز والكلام الركوسي ووصل قصد في عبادة الله يعني عبادة قرية صلاة بمالة أجر بنور جنس المشروب كون أجر له كذلك دعمه يعني دوسنا القصد وداعتي ودعائي وما استمد عليه من المكروه لكن حسن القصد آآنا سئزازنا انتفى موجبه بأفضل الله ناصر دون قرد وقدر أو هما الاجتهاد ساهدي أو تقليدي هذا الجواب ذكره سبحانه لا يبني كثيرا ولا سيما الذي عنده غيرة في الدين يقول هؤلاء المبتدئ كيف يقول إنه معذورون وهم مبتدئ الشيخ رحمه يقول إنه يغذر إما بالاجتهاد أو بتقليد مجتهدين لأن الأمي الذي يحسن الظن بآلهم اجتهد وقال إن هذا لا بأس فسوف يقلده وهذا شيء مشاهد عندنا الآن فيأتي الإنسان من أكبر العلماء وهو غير معروف عند العامة ما قبلوا وإذا جاء إنسان معروف عند العامة ولو كان أقل منه بكثير قبل إلى ريحه فمن المقول أنه من فعل مجتهدا أو مقلدا كان يعزون على وزن كفتي ولا عمل من حيث ما فيه يعني تغيير مجتهد والذكر كما يأتيه ايه اثناء كران له سلا بدعان عينتنا سلا فائلون السوء تبديل بالتعيين تكفير يعني بالتعيين بدل تكفير بالتعيين مسألة توفر الشروط من فرض المواني واجبنا ومسألة التكفير مسألة التبديل اعود عندما تجيزي سويو سايا وحروم مسألة نهيد كهونا كذين دي ملس المكر يكفر وجمر يبين له وجه السواد وأنه بدا وأنه خادم لما هي السلف تبدو إن قرر يكفر كثانا قرر والإنبي قال من النظر إلا بس لك تمنى كف قد هنا وأما زيادة رسولة ما إما تشكهون ويموتهون ويمقروقهون ويمشروا أدداء وفزع صفة إسكزا سووش لماذا من نظر قد هنا لأن ارتكاب اللي أقلي براي دفعي أعلاهما نوم وصل كسي باي وطاسي وهذا المعنى صار في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفاعل نعم لا يبني كثيرا ولا يسمع له اللعاء وزوء اي تكمل وزوء وزوء سووش جنده غير ان لا تسووش لا يتقبل الشلال لكن اعطوا ان ديت بدعاء بدعاء سوء اذن استبتعبوا بلو دي بسا بدون بلي اعوه بدعاء انتنا اللبستوا لازم لو ما يعملوش فرام صوت إذا بينا قرأش كابلو سال بس دي اللي آخر عنده كون سلك عليه فيه النفس وثوابي كله ولا النفس ما يقدر كيفه لا يقبلو تشلا لا يقول كذا أي قبام بوسا إذا ولا ما بيدم لازم لا يقول كثيرا من الناس بزوج شو إن دي سلهونه وكفيله من كل وجه والله تعالى يقول ما رجع وشانه لكن هذا القدر لا يمنع كراهته شوف والنهي انا شوف انفاق والله عالم كويس يا سلام حقيقه الشر يا قبال سوى حقيقه الشر ايه قدر كده كراهه مولى يكلكله كسو لما تكلكل يكلكله ما ينزل من بوسنا كسو اجرا غنيا بلا سيلي وي بما سيلي وي اكل اجرا غنيا بليلاو فازوري هنا المغفور يقول لك قال مستعين ومقلد شرا هنا سنل بدايه لما معناته أي كلكلنا ما كلكلم أي كلكلنا الآن والإجهاد أنا بالمشروع الذي لا بد فيه بداية اللبت بونه مشروع بونه مقير أي كلكلنا الآن كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك أيوب عيدين لا أذان تمروا كما أن الأزداد الأذان في اليدين هم كذلك النسل من الدين فهوص نقصتها لا يجب الإشلال قال يعني إيش زادوا أذان التمروس من المعرفة مدمر الله مدمر ميباله قال له في التمر أيضا يا مطل مالنا لأنه زيادة في الدين نولنا أذان بإيدين الصلاة جان أيكار ويت مجرد يستقبل سليت مع رسول يعني العيد مرة غير مرة بلا أذى ولا إكامانة قال أذان قال إكامانة وقد ذكر بعض العلماء الصلاة جان أجبل من النجرة هي بقول لما طاولة كسوفنا أذان يكمل سووتش شانات أهم بتبارك الله أذانوا بدعانوا الناس متعودين مجتهد مقلد كون بحسن القصدات من الدالو نقر جو يه مالك يه نقر بدا ايد اللهم اتاج الهوس بلا جندان كلا اي كلاك كلا نيو بل اليهود والنصار يجدون في عبادات ميادن يالو ايضا فوائد اندازا كورما بل الان بطور سنما ينوران فوائد جل شريعا ندج فوسيون ما اذا تفوائد كما قلن يالو وذلك يعني لابد ان تستمع عباداتهم على نوع امام على نوع اما مشروع في جيزي يقولت بكفيلو ما صار هو نفس مشروع هو نقدر تايجر تايجر يتمرو بسال من بليلة نقدر أجزاء جنال بانا لا نسر الذهب بل يا موت ملك أسدونه أجزاء جنال عنه يا أنت مستراو مجتهد النا متعود مقلد كهونا معذور له مغفور هنا بدي بسرع اجر بياتك بوس ملك اسدو يه مالك بدعانه الى ان دانين اي كلكلنهم ما سبداتشو هذا شيء وذاك شيء ارو اصيبان نو من سرع بدعاو نسر ارو اصيبان نو سرع ايه سراشو لتقابو بوداي دالي وكم من يدين خير ولا يدين هذا شيء وذاك شيء ايه خير ما استبو سرع بدعاء يقولوا مالك اسيدهم لو هذا شيء وذاك شيء والنصارى يجدون في عباداتهم ايضا فوائد وذلك انه لا بد ان تشتم عبادته هونك على نوع اما على نوع شيء ما مشروع في جنسيه هونك نجر تايجر مايكرو كما ان اقوالهم لا بد ان تشتم على صدق ما هونك سنه هونك قيل يجد فسراو عندهم بحق يجد اما ما هونو سراو بدعه اذا ما هذا يعطيكم على صدق ما هونك نجر انسان كما نسان معسور ما قاين امبيا ثم مع ذا كما قال لا يوجب ان نفعل عباداتهم وهذا تنسر أو نروي كلمات من ورائك يعني جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر غازه إذا تبعنا قبول شر غازه قال لبت عن دنزل ملكان سراء يا مزل كفاتنا على ذا يزل كبول أي كريم على ما فيها من الخير قال له شر غازه على ما فيها من الخير قال لبت خير إذ لو كان خيرها راجيا به النور لما أهملتها الشريعة خيرها راجب عندنا شر مهد وخير مهد وعندنا شر راجح وخير مرجو وعندنا خير راجح وشر مرجو خير الراجح مقبول نو يعني خيرا مهد مقبول بلا خلاف خيرا راجح مقبول نو وأما شر راجح مقبول مردود بلا خلاف وكذلك شر مرجوه مردود نو نقر إذا اجتمع خير وشر ورجع الخير قبل الخير وترك الشر هذه قاعدة أصولية علمية فكرية فنحن نستدل لكونها بدعة لمعود على أن اسمها أكثر من نفسها القرآن يسألنا عن الثمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس شوف واسمهما أكبر من نفسهما له خير بخمرنا بما يصير خيرنا شر الله يطيب وهذا جيد واسمهما أكبر من نفسهما اسم أتشو كنف أتشو سلا بلد من هنا تكلكل حتى مدقومات مأكولات نظر شر خيرو يا مزنة هنا ميتو كهنا إبالة قد الله من ذكر ربك نظر مال شرنا خير أنزل كهنا شرنا من الناس من لما يفلقونه بمثل بإبادات نوع من الخير سائل ورد فأي كرم برونا فريدا شروا سنة رضا بما نقول إن تقال قال نية قال مشروع إنة سايا عندما قال نية قال بصيرا ذنبلو ذنبلو هنا عندنا سو ذنبلو من سرانا قال ليون سرانا وأما جزء قال له توسن علي بوسي شانو قايل كذب لا إما يقول نظر كليلا إن هسال في العونو كتكني نقول سيد ورم بعض أسل النياد وأما نياه مدفوع سراه مدفوع هذه مسألة مهمة فلنستطيع بكون نبدا على أن اسمها أكثر من نفسها وذلك هو الموجب للذين أتفردهم لأن الشرع جاء بجلب المساري ودرء مفاتيح لأن لو رسول لا يأمران إلا بما هو عين المصلحة أو راجهها ولا ينهيان إلا عن عين الشر والضرر أو الراجه منه وأقول إن إسماعيل قد يزول عن بعض الأشخاص يا بالنجو سوي علمنا وكذب لنا كذا إن إسماعيل قد يزول عن بعض الأشخاص باب ذي مؤاردي مكناس من لنا ليش هذا لو غير أيها يا الله والله إنه عالم يا سلام أو نمسين يا بتاو تسبب بعد البدعة إلا ومنو سوره إذن أرس العرب الحق وأرامه من خلقه يتوقف بدعة أما الدور سنش الله النجر سنشون زدر يهلا بنا ما يدعشان إيه الاعتداء له سبحان الله بدعة درجة النقاء ومالن درجة ودرجة الناس كم بالن كمن أو غير كراكل حسنات قال أهم بطول الرجل الناس كم أقروا أنه عند درجة لسيادة أو غير كما يزول اسم الربا والنبي المختلف فيهما عن المستهدين من السلام كما اسم الربا يربا اسم والنبي زنبي يتمر بوها يتفزفوها يتنكر مسكر نوع أيضا لم خلافة ذابة النفية مسكر أيضا لم نبيز وذاب غير معلمة مسكرنا لله وكذلك الربا بعد أنواع الربا فيهما المختلف فيهما تكلف باتو عن المجتهدين اجتهاد ما يدركون من السلف ايه اسم الربا نبيذ بالقدان ثم بعد ذلك يجب بيان هذه المعلومات انجدي مساله مختلف فيها هنا فروق قداي كهنا بزا مسرت عندك بزا مسرت كهيدا كسرى مبتدئنا عني لو الا اذا ظهر الحق وتبين يعني ينكر استذاذ يسرى وانجل لذين من ذاته لا انكار في مسائل اجتهاد اي الفروع مال لان مثلا لان المسائل الفرعيه اكثرها مبني على الاجتهاد وغلبه الظن له لمن لان الادله تعتبرها من رجا لذيهم لذام لذيهم عنده عن هذا التفصيل قراك عنده عن ترسول يد الشلال كما حسن في المجتهدين في صلاه العصر يوم قريزه من الصحابه نوع من انواع الربا والذي هو اهتيال مثال نقرات اهتيال الذي يذهب اليه بعض الحنفيه اهتيال مثال نقرات فالربا اهتيال يضرب نقرات هيلا مثال هذا توصل الى من رجعه واذا كفوا لهنا الربا اهتيال ما ضرب مثال عندنا بتكسوس مثال فهناو بزي انجدي ربا نو نبي نو بلو مالته وهكذا زنام زوريا إلى هذا زنام زوريا زنام نقول لما لك ولما يستكالب المسألة كونا قرفات اللبس إلى هذا من المسيح قال شاهي ماسا عند المالكية شاهي شرق أيضا لم لا قال ولي عند الهنفية خسر من هون لا يتجرف إجلال إلى هذا غادي هو أم يتجرف بهون أم مالك مسألة ايه فرعية اجتهادية ونقر لا يختلفوا في جميع المسائل مسألة زوريا برجعة زوريا كذلك في بعض أمور وراثية كذلك في بعض أمور ربوية ربوي هنا غيرون ربا النفسية ربا الفضل نمستاري أو سوق مسألة العرايا معنا في خمسة أو سوق أو دون خمسة أو سوق ركزوا في الأرية أن تباع بخرسها تمرا يأكلها أهل البيت رطبا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق أم مثل دولة سكالا لفت شالا كذا دولة هنا آي كامس دولة يانس إلى الشافية أول كامس دولة يانس بهنا بيع الرطبي بالتمر إيه مزامنة تبال بس نال يعني إيش أرية بمبالة والطاوة أمس داولة زكاة يأكل إذكذب الله ما شد الشاب ولا ديهود وهو رأي المالكية والهنفية والهنبلية وهذه الفقهاء وذهب الشافعي أيضا كان مثله الله يا الناس والأقرب والله أعلم رأي الشافعية لا من أهوض مسألة يتهريننا يتهرين بوتاصلة هنا ولا تزيد في مثل هذه القضية بالأهوض أقل من خمسة أو سوء يهونه هي مسألة الربانة أيضا اختلاف هي لمسألة فمن قال أم مثله الله طالب الله والذي هم بلو قالوا لا نبتئه ولا نعرفه ولا نجزم بأن فلانا أجاز الربا أو مرابعا لأنه دليل استدل به ولذلك كثير المسألة تكيبه مع فما مع ذلك يجب بيان هالي يازل ففرق بين بيان الهالي والنعن الشيء وإعذار من ارتكب فيها أو أفتى بها وألا يقتدى بمن استهلها يا الله استهلال بعد الرجل سوء عندها نفيا نبي حرام إذا الله بلا حرام إذا الله بلا راجوكين حرام قل هل نفتي بأن الحنفية مبتدئة كما يقول بعض الجهال اليوم الذين نبعد السنة على أبي حنيفة مع أنهم لا يساوون قدر زفري وقدر وسخ زفري وأن لا يقصر في طلب العلم المبين يأتي فيها الواجب على الإنسان أن يتبع الدليل ولكن في فهم الدليل واتباع الدليل والطريق إلى الدليل إذا أخطأ من كان أهلا للاجتهاد فلا يبدع وإنما يرد على أهل الباطل أو المخالف باطل وهذا الدليل كافٍ في بيان أن هذه البدعة البدعة مشتملة على مفاسدة إفاتوش إعتقادية إعتقاد أو عالية يبهل منعدة مناقدة للسجد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما فيها الأنفاق من المنفعة مرجوه وأن ما فيها من المنفعة مرجوه لا يسلو للمعارضة إيش مثلها إذا تساوت المصالح والمفاسد فأيهما يقدم فأيتهما تقدم مفاصلنا مصالح كتقاج كقرار بونا يزين درروا إيه لكن كمتو أمتا فرسان مثلهاهم كمتو أمتا فرسان أكو كل كهول في أي ما تأكل لابد أن تقدم المصالح مالت أن تقدم المفاصل استمتوا مالت الذي بلو إذا اشتبه حلال وحرام قدمت حرام لا يقال جانب الحرام مثل لحم البغل ومولد من الفرس الذي هو هل أكله ومن الحمير الذي هو حرام أكله وكذلك في السيد إذا رماه شخص فوجده غريقا في الماء قلب جانب الحرام لأنه لا يدري السهم قتله عن الماء قتله وهكذا حرام على اشتباه كون قديم جانب الحرام لمن وراء ان احتياط هذه مساله مهمه مساله فقهيه اصوليه تحتاج الى بحث طويل لك نريد ايه المشكله نتاع اللون زمبرايد كيف قمت طبعا زمبرايد النبيذ مالك كيف قمت طبعا ليله الجن بل المسوره ما طالتشو تمر النبيذ ماء مبارك نبيذ لو وضع الربوبتي لا لو ما شاء الله تعالى ولكل درجات نعم